يقول: إذا جمعنا المغرب والعشاء هل أقول أذكار المغرب ثم أقول أذكار العشاء، أم أكتفي بأذكار العشاء؟ الله أعلم، هذه المسألة محتملة، والذي يظهر والله أعلم أنه يكتفي بأذكار العشاء، وذلك أنه لو قال أذكار المغرب وأذكار العشاء لكرر نفس الذكر الذي يقال بعد المغرب، وخاصة الأذكار التي تقال بعد الصلاة، ومن ذلك آية الكرسي، وأنه يكرر آية الكرسي مثلا مرتين، وكذلك يكرر ما جاء من الأذكار الواردة في هذا الباب وأذكار واردة في هذا الباب. فالأقرب والله أعلم أنه يقول الذكر.